أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاحتراز في القيود، هذه القاعدة من القواعد المهمة في مباحث الألفاظ، وينبغي التفريق بينها وبين المفاهيم وبين الإطلاق والعموم. إن شاء الله نتطرق إلى هذه المباحث تباعا في مباحث الألفاظ، وينبغي التنبه إلى الفوارق بين هذه القواعد المختلفة. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى قاعدة الاحتراز في القيود أو احترازية القيود. قد تأتي لفظة أو يرد خطاب، هذا الخطاب فيه حكم، ويوجد أيضا في هذا الخطاب قيد لذلك الحكم. مثلا يقول المولى أكرم الفقير، هذه اللفظة أكرم الفقير فيها حكم. ما هو هذا الحكم؟ أكرم الفقير، أكرم صيغة إفعال، صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب. إذن هذه العبارة وهذا الخطاب فيه حكمه وهو الوجوب. أكرم الفقير فيه حكم، ما هو وجوب إكرام الفقير؟ هذا الوجوب فيه قيود. القيد الأول الإكرام. الوجوب تعلق بماذا؟ ماذا يجب؟ الإكرام. إذن قيد الإكرام متعلق للحكم، متعلق للوجوب. واضح؟ أكرم الفقير، ما هو الحكم هنا؟ وجوب الإكرام. الحكم هو الوجوب، الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، هذا حكم. إباحة ماذا؟ إباحة المشي، المشي متعلق للإباحة، يعني متعلق للحكم الشرعي. واضح؟ هنا حينما نقول أكرم الفقير، ما هو الحكم؟ الوجوب. الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بالإكرام. إذن الإكرام متعلق للحكم، متعلق للحكم الشرعي وهو الوجوب. واضح إن شاء الله. القيد الثاني الفقير. وجوب الإكرام على أي شيء وقع؟ على ماذا؟ على الفقير. إذن الفقير موضوع للحكم الشرعي. تصبح عندنا العبارة هكذا: الفقير هذا موضوع يجب إكرامه، هذا محمول، هذا هو الحكم. إذن قيد الفقير موضوع للحكم الشرعي. إذن القيود على أنحاء. الآن ذكرنا لكم نحوين: إما أن يأتي القيد كمتعلق للحكم الشرعي مثل أكرم، فالإكرام قيد وهو متعلق للوجوب. إما أن يأتي القيد موضوع للحكم الشرعي، أكرم الفقير، الفقير موضوع وقع عليه وجوب الإكرام. إما أن يأتي القيد وصف للموضوع، أكرم الفقير العادل، العادل صفة لماذا؟ للفقير، هذا الفقير الذي هو موضوع للحكم الشرعي. واضح؟ هذا النحو الثالث. النحو الرابع احيانا ياتي القيد بنحو الشام، اذا زالت الشام فصلي، صلي يعني تجيب الصلاه، وجوب الصلاه علق على قيد وهو شرط تحقق الزوال. واضح؟ اذا زالت الشمس فصلي، اذا غربت الشمس فافطر. واضح ام لا؟ اذا الحكم الشرعي وهو جواز الافطار وجوب الصلاه علق على شرط غروب الشمس زوال الشمس. احيانا القيد يكون بنحو الغايه، صم الى الغروب، يعني الى غايه معينه، الى فتره معينه وهي غروب الشمس. صم وجوب الصوم هذا الحكم الشرعي، غي بغايه، حددت له غايه وفتره زمنيه وهي ماذا؟ الغروب، غروب الشمس. واضح؟ اذا في هذه الامثله الخمسه التي ذكرناها، هذه الأمثلة الخمسة تضمنت أحكام خمسة وقيود لهذه الأحكام الخمسة. نحو هذا القيد يختلف من خطاب إلى خطاب. هذا القيد إما أن يكون متعلق للحكم الشرعي مثل أكرم، إما أن يكون موضوع للحكم الشرعي أكرم الفقيه، إما أن يكون وصف لموضوع الحكم الشرعي أكرم الفقير العادي، إما أن يكون شرط للحكم الشرعي إذا زالت الشمس فصلي، إما أن يكون غاية للحكم الشرعي صم إلى الغروب، وهكذا. قيود ما شاء الله، واضح أم لا؟ قيود تأتي ما شاء الله، وسنتطرق إليها. عندنا مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، كلها مفاهيم وكلها قيود تفيد تقييد الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الفقرة ثم نكمل البحث. الاحتراز في القيود. إذا ورد خطاب، هذا الخطاب يشتمل على حكم، هذا واحد، وقيد له، يعني ويشتمل على قيد له يعني للحكم، فقد يكون هذا القيد الآن يذكر أنحاء خمسة نحو الأول، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، يعني الحكم يتعلق بهذا القيد، فالقيد متعلق والحكم متعلق بهذا القيد. واضح؟ إذن الحكم متعلق بالقيد والقيد متعلق بالحكم، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم. مثل ماذا المتعلق؟ قال كالإكرام في أكرم الفقير. ما هو الحكم؟ الوجوب. الوجوب هو ماذا؟ هو الحكم. ما هو هذا الوجوب؟ تعلق بماذا؟ بالإكرام. إذن الإكرام متعلق والوجوب متعلق، يرحمكم الله، الوجوب متعلق بالإكرام والإكرام متعلق بالوجوب. على كل كالإكرام في أكرم الفقير. وقد يكون يعني هذا القيد موضوعا له، يعني موضوعا للحكم الوارد في الخطاب، كالفقير في المثال، نفس هذا المثال أكرم الفقير. ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو موضوع هذا الحكم؟ الفقير. الفقير يجب إكرامه. جيد. هي النحو الثاني تعلق بنحو الموضوع. النحو الثالث، وقد يكون يعني هذا القيد شرطا كما في الجملة الشرطية. إذا زالت الشمس فصلي. ما هو الحكم؟ صلي يعني وجوب الصلاة. ما هو الشرط؟ الزوال. وجوب الصلاة قد تعلق بالزوال، مشروط بتحقق الزوال. النحو الرابع، وقد يكون يعني هذا القيد غاية يعني غاية للحكم الشرعي كما في صوم إلى الليل. ما هو الحكم؟ صوم، وجوب الصوم. ما هي الغاية؟ ليل. النحو الخامس، طبعا أنحاء كثيرة، هو على سبيل المثال الآن يذكر هذه الأنحاء الخمسة. النحو الخامس، وقد يكون يعني القيد وصفا للموضوع يعني لموضوع الحكم الشرعي كالعادل يعني كلفظة العادل في قولنا أكرم الفقير العادل. ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ الفقير العادل وصف للفقير، وصف لموضوع الحكم الشرعي، وهكذا. واضح؟ إذا اتضحت هذه الأنحاء الخمسة يتبين لنا أن هناك مدلول تصوري لهذه القيود. إذا قلت إذا زالت الشمس تتصور مفهوم الشرع، إذا قلت صم إلى الليل تتصور الغاية، واضح أم لا؟ إذا قلت أكرم الفقير تتصور الموضوع الفقير، إذا قلت أكرم الفقير العادل تتصور العدالة التي أخذت كوصف في الموضوع وهو الفقير. إذن عندنا مدلول تصوري، هذا أولا. وثانيا عندنا مدلول تصديقي، عندنا مراد جدي، هذا الذي تكلم حينما قال أكرم الفقير كانت لديه إرادة جدية. بماذا؟ بإكرام هذا الفقير، ربما عطف عليه أو يرعى، ماذا يرعى؟ مؤسسة اجتماعية إلى آخره. إذن عندنا مدلول تصوري ومدلول تصديقي. يا ترى هل دائما يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، أو أنه يمكن التفكيك بينهما فيكون المدلول التصوري شيء والمدلول التصديقي شيء آخر؟ من الواضح أنه يمكن التفكيك، كما لو كان ماذا؟ شخص ظالم ويأنس بالتعذيب وجيء له بسجين فقال ارحموه واجزلوا له العطاء، ماذا يفهم الجن؟ وماذا يفهم أعوان الظلمة؟ يعني دسموه بالتعذيب الجيد، واضح؟ أو كان شخص ظالم ويأنس بماذا؟ بظلم الفقراء وقال أكرم الفقراء، واضح أم لا؟ هنا المدلول التصوري إكرام الفقراء، لكن المدلول الجدي والمراد الجدي لا، ماذا؟ إهانة الفقراء، واضح. لكن عندنا قاعدة كلية، هنا عندنا قرين أن هذا ظالم، واضح أم لا؟ لكن في السياق العام المتكلم العرفي المتكلم العادي في الغالب إذا تكلم فإنه يريد جدا ما يفهم من المدلول التصوري. عندنا قاعدة عرفية أن المتكلم إذا لم يريد القيد لا يريد القيد. إذا قال مثلا أكرم الفقير غير إذا قال أكرم الفقير العادل. إذا قال أكرم الفقير العادل قيد العدالة مراد جدي للمتكلم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مرادا جديا لما أورد هذا القيد ولما كان ثمرا من جيران هذا القيد. هذا معنى قاعدة يقال لها احترازية القيود. خلاصتها إن المتكلم ما يقوله يريده جدا، مراد له حقا. واضح الله. ولذلك انت تجد في المحاورات العرفية إذا تكلم شخص بكلام وتأذيت انت، يقول لك لا أنا أمزح، تقول لا لا لا انت مو تمزح، انت كنت جاد، لكن الآن حاول تغير الموضوع، حاول تغير الموضوع. واضح ولا لا؟ هل حينما تقول هذا الكلام يعني مرتكز في ذهنك أن المتكلم وأن ما يقوله المتكلم هو مراد له حقا، مراد له جدا، مراد له واقعا؟ هذا معنى قاعدة يقال لها ماذا؟ يقال لها قاعدة احترازية القيود. يعني إذا جاءنا خطاب وفيه حكم وتعلق بهذا الحكم قيد من القيود، فإن المدلول التصوري لذلك القيد هو مراد جدي للمتكلم. واضح أم لا؟ وبالتالي إذا وجد القيد وجب الأخذ به. إذا مثلا قال أكرم الفقير العادل، بصير ترى فكر الفقير غير عادل، غير مرادل. هو يريد ماذا؟ الفقير العادل. هذا القيد العدالة مراد له جدا. وإذا انتفى القيد، انتفى الحكم، إذا ما وجد فقير عادل يجب الإكرام؟ لا يجب الإكرام. إذا ما هي ثمرة قاعدة احترازية القيود؟ ثمرة قاعدة احترازية القيود أنه إذا انتفى القيد انتفى الحكم. واضح أم لا؟ مثلا أكرم الطلب العزاب، إذا عزاب ما موجودين بعد تكرم غير العزاب ما موجودين، انتفى القيد. واضح أم لا؟ إذا انتفى ماذا؟ القيد. انتفى ماذا؟ انتفى الحكم. لكن يا ترى إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم أم طبيعي الحكم، كلي الحكم؟ قاعدة احترازية القيود تفيد إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. مثلا أكرم الفقير وأعطيتك أموال، قلت لك اذهب إلى فلان وأكرمه، تذهب بحث وجدت أن فلان ليس بفقير، هل يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه. لكن ربما هذا يكون عالم، فيجب إكرامه من جهة كون عالم. إذا ما كان عالم يجب إكرامه، انتفى وجوب الإكرام. لكن ربما يقول شخص له ماذا؟ خير اجتماعي وفضل اجتماعي، فيجب إكرامه من جهة فضله الاجتماعي. إذا انتفى قيد الفقر لا ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، وإنما ينتفي شخص وجوب الإكرام المتعلق بالفقر. وانتفاء شخص وجوب الإكرام المتعلق بالفقر لا يعني أنه ينتفي شخص وجوب الإكرام المتعلق بالعلم. واضح أو لا؟ ربما يجب إكرام من جهة كون عالم. إذا انتفى وليس بعالم، انتفاء وجوب الإكرام المتعلق بالعلم لا يعني أنه ماذا؟ ينتفي عنه شخص وجوب الإكرام المتعلق بكونه صاحب فضل اجتماعي. إذا هذا الشخص أيضا ما إلى فضل اجتماعي ينتفي عنه، لكن لا ينتفي عنه كلي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام، وإنما ينتفي عنه خصوص وجوب الإكرام وشخص وجوب الإكرام المتعلق بكونه ذو فضل اجتماعي. ماذا؟ نفس الخير، الوجوب المتعلق بنفس هذا الخير. هناك وجوب مختص بهذا الخير، واضح؟ ولذلك ربما لا يكون فقير ولا يكون عالم ولا يكون له فضل اجتماعي، لكن كبير السن مثلا، فيجب إكرامه من جهة ماذا؟ كونه كبير السن. إذا قلنا إذا انتفى القيد انتفى طبيعي وجوب الإكرام، يعني هذا إذا هو ليس بفقير لا يجب إكرامه مطلقا، حتى لو كان عالم، حتى لو كان له فضل اجتماعي، حتى لو كان شيئا كبيرا. واضح؟ إذا قاعدة احترازية القيود تقول لنا إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم لا طبيعي الحكم، بينما المفهوم كما سيأتي في المفاهيم، المفهوم يقول إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم كله الحكم. كيف انتبه؟ يعني إذا قلت هكذا، إذا زالت الشمس فصلي، ماذا تفهم يعني إذا لم تزل الشمس لا تصلي؟ واضح أو لا؟ حتى لو صار ما صار، نزل مطر، حصلت زلازل إلى آخره، الطبيعي طبيعي وجوب الصلاة يرتفع. واضح أو لا؟ إذا زالت الشمس فصلي، يعني إذا تحقق الشرط وهو الزوال تحقق المشروط وهو وجوب الصلاة. لكن إذا لم يتحقق الشرط، الزوال غير موجود، لم يتحقق، الوجوب غير متحقق، مو شخص الوجوب المتعلق بالزوال، طبيعي الوجوب كلي الوجوب. واضح أو لا؟ إذن في المفاهيم مو واضح؟ في المفاهيم كما في مفهوم الشرع طبيعي الحكم هو الذي يرتفع، بينما في قاعدة احترازية القيود شخص الحكم هو الذي يرتفع. مثلا أنا أعطيك مثال آخر، ورد عندنا في القصر هكذا، إذا غابت الجدران فقصر، وأضفت يعني جدران البلد، إذا انت غبت عن جدران البلد فقصر، ماذا تفهم منها؟ إذا لم تغب الجدران فلا تقصر. إذا وجوب القصر متعلق ومتوقف على ماذا؟ على غياب الجدران، إذا ما غابت الجدران لا تقصر، حتى لو ما حتى لو سمعت الأذان، حتى لو ماذا؟ حتى لو أي شيء تحقق وجوب القصر ارتفع، كلي وطبيعي وجوب القصر هو ارتفع. ولذلك وقع الفقهاء في حيث وبيس بين الجمع بين هذين، لأن عندنا إذا غابت الجدران فقصر، وإذا حذي الأذان فقصر، عندنا لفظتان روايتان، إذا غابت الجدران فقصر، وماذا؟ إذا خفي الأذان فقصر. أحيانا يخفى الأذان والجدران لم تخفى، أنت تشوف الجدران، جدران البلد تشوفها لكن ما تسمع الأذان. واضح لولا؟ عبارة إذا خفي الأذان فقصر ماذا تقول؟ يجب عليك أن تقصر. واضح؟ العبارة الثانية، إذا غابت الجدران فقصر، هذا منطوقها، ما هو مفهومها؟ إذا لم تغب الجدران فلا يجب التقصير ولا تقصر، هذه تقول أنت لا تقصر، يحصل تكاذب، يحصل تنافي بين منطوق إذا خفي الأذان فقصر وبين مفهوم إذا غابت الجدران فقصر، لأن مفهومها وش يقول؟ مفهومها يقول إذا لم تغب الجدران فلا تقصر. فإذا العبارة الأولى تقول قصر، العبارة الثانية تقول لا تقصر. لماذا حصل التنافي؟ حصل التنافي لأن الذي يرتفع طبيعي وجوب التقصير، وليس وجوب التقصير المرتبط بخفاء الجدران، وليس خصوص وجوب التقصير المرتبط بخفاء الأذان. في مفهوم الشرط وفي المفاهيم نحن ندعي أنه إذا تخلف الشرط يرتفع طبيعي المشروع، طبيعي الحكم، كلي الحكم، وليس خصوص الحكم المرتبط بخصوص هذا الشرط. واضح إن شاء الله. وهذا هو الفارق بين المفاهيم وبين ماذا؟ وبين قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا تقول؟ إذا ارتفع القيد ارتفع شخص الحكم. المفاهيم ماذا تقول؟ إذا ارتفع القيد ارتفع كلي الحكم، طبيعي الحكم. وبالتالي قاعدة احترازية القيود تقول لي لا يوجد مانع أن يوجد حكم من جهة أخرى. مثلا أكرم الفقير، إذا ما كان فقير تقول ارتفع وجوب الإكرام المتعلق بالفقير، لكن لا يوجد مانع من أنه يجب إكرام نفس هذا الشخص من جهة كون عالم. إذا ليس بعالم يقول تقول قاعدة احترازية القيود هذا الشخص لا يجب إكرامه من جهة كونه عالم، لكن لا مانع من ثبوت الحكم وهو وجوب الإكرام لهذا الشخص من جهة كونه شيخ كبير. واضح؟ قاعدة احترازية القيود تقول شخص الحكم يرتفع من جهة هذا القيد، لكن لا مانع من ثبوت نفس الحكم لهذا الشخص ولهذا الموضوع من جهة قيد آخر. واضح الكلام؟ هذا مفاد قاعدة احترازية القيود، بينما قاعدة بينما المفاهيم لا طبيعي الحكم. يعني المفاهيم تقول أنا أرفع الحكم ويوجد مانع من ثبوت الحكم هذا حتى لو من جهة أخرى. إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو ماذا غابت الجدران. واضح أو لا؟ أنا أرفع الحكم مطلقين، ولذلك هناك يوجد لها تخريج في بحث المفاهيم. واضح؟ المفاهيم مفادها أن طبيعي الحكم ينتفي إذا انتفى القيد. قاعدة احترازية القيود مفادها شخص الحكم ينتفي إذا انتفى القيد، وبما أن الذي ينتفي هو شخص الحكم فلا مانع من ثبوت شخص آخر للحكم إذا وجد قيد آخر. واضح إن شاء الله. وإذا أردت أن تختصر معنى احترازية القيود، أن ما يقوله يريده حقيقة وجدا، الكلام الذي يعني المدلول التصور الذي تصوره هو المراد الجدي للمتكلم. واضح؟ هذا معنى قاعدة احترازية القيود. إن شاء الله في الدرس القادم سنفرق بين الإطلاق وبين قاعدة احترازية القيود. اليوم فرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين المفاهيم. قال قدس سره: وفي كل هذه الحالات، ذكر حالات خمس أنحاء خمسة، يوجد للكلام مدلول تصوري. هذا المدلول التصوري هو الشرطية أو وجود غاية أو وجود موضوع أو وجود متعلق، أريد إخباره يعني إحضاره في ذهن السامع. ومدلول تصديقي يعني ويوجد مدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي الذي أبرز يعني أنظر وكشف عنه بذلك الخطاب. المراد الجدي يكشف عنه بالخطاب بألفاظ. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد، حكم وهو وجوب الإكرام يرتبط بالقيد نحو الارتباط، إما بنحو المتعلق مثل الإكرام، إما بنحو الموضوع مثل الفقير، إما بنحو وصف الموضوع مثل الفقير العادي، إما بنحو الشاب إذا زالت الشمس فصلي، إما بنحو الغاية صم إلى الليل، أنحاء مختلفة. واضح؟ قال يرتبط، هي صورة حكم مثل الوجوب. يرتبط بذلك القيد، هذا الحكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط، إما بنحو المتعلق، إما بنحو الشرط، إما بنحو الغاية، نحو الموضوع، وصف الموضوع. ونستكشف من دخول القيد في الصورة، يعني الصورة الذهنية، الصورة التصورية التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، دخوله يعني دخول القيد أيضا في المدلول التطبيق الجزئي. حينما قال أكرم الفقير، أنت ماذا تتصور؟ فقط الفقير، يعني فقط يريد قيد الفقير في الوجوب. لكن حينما يقول أكرم الفقير العادل، أنت تتصور العدالة، بتصورك للعدالة نفهم أن قيد العدالة داخل أيضا في المراد الجدي للمتكلم، ويريد إكرام خصوص الفقير العادل لا مطلق الفقراء. بمعنى أن القيد المأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص مثل قيد العدالة، أكرم الفقير العادل، الذي كشف عنه ذلك الكلام بقولنا أكرم الفقير العادل، العادل كشف عن قيد العدالة. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه، كشف الوجوب بهذا الخطاب، قد جعل على خصوص الفقير العادل لا على مطلق الفقير، وأخذت العدالة في موضوعه، يعني في موضوع الحكم الشرعي. ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ الفقير، أخذت العدالة فيه وفقا لأخذها، يعني أخذ العدالة في المدلول التصوري للكلام. أنت تتصور أكرم الفقير العادل، ما تتصور عدالة، لكن إذا قال أكرم الفقير العادل تتصور فقير فيه قيد العدالة. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب، ما هو الموضوع؟ الفقير الذي هذا الموضوع، هذا الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، أكرم يعني يجب، يجب هذا حكم، يجب الإكرام، الإكرام متعلق للحكم، الفقير موضوع، العادل وصف للموضوع. فكان هذا يعني أنه يعني المولى أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا، أي قيد أنه العادل، ولم يأخذ ذلك القيد العادل في المثال في المدلول الجدي لذلك الكلام. أي أنه يعني المولى بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، قيد العدالة العادل، مع أنه هذا القيد العدالة لا يدخل في نطاق، يعني في دائرة مراده، يعني مراد المولى الجدي. وهذا خلاف ظهور عرف سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبالتالي إذا هذا الظهور ما أخذنا به يدخل التملق. أنت تستطيع أن تذكر ما تشاء من كلمات، وإذا حكمت مثلا لماذا قلت هذه الكلمة، لماذا كتبت هذه الكلمة، تقول لم أريدها جدا. وهذا ممكن، يمكن تكتب كلام كتاب تسب الله عز وجل، زين استغفر الله، وإذا يجون يسألون تقول لا أنا ما كنت قاصد، ما كان مراد جدا، بس لإيراد المدلول التصوري فقط. لا، الأصل هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي. وبكلمة أخرى، هذا مختصر ما هو المراد باحترازية القيود، إنما يقوله يريده حقيقة. ولذلك تجد دائما علماء رضوان الله عليهم محاكمة كلمات العلماء، مع أنهم يحسن الظن بهذا العالم، عالم كبير، لكن إذا تعبيره غير دقيق يناقشه ويقول هذه العبارة غير دقيقة. واضح أو لا؟ يعني محاكمة العبارة لها دور جدا هام في معرفة ما أفاده العظماء. لماذا؟ لأنه قد يكون ماذا، نيته سليمة وهدفه صحيح، لكن عبارته لا تؤدي المطلب. وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها يعني مفادها تؤدي إلى ماذا؟ هذه القاعدة مفادها إن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه، لاحظ فالأصل قد تكون حالة خارج على خلاف الأصل. إذا وجدت قرينة إنه يمزع، توجد قرينة هو ظالم ويقول ماذا؟ ما أدري فلان أعطيتونا وجبة أو لا، هو ظالم يتلذذ، فيفهم أنه ما يريد وجبة فطورة وغداء، يعني وجبة دسمة من التعذيب. هذا هناك قرينة خلاف الأصل. فالأصل في هذا الكلام بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير، الفقر قيد في المراد الجدي، بمعنى ماذا؟ بمعنى كونه، يعني كون الفقر دخيلا في موضوع وجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ الإنسان، أكرم الإنسان الفقير، هذا الفقير قيد في الموضوع الذي هو الإنسان في المثال، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي في ذلك الكلام للكشف عن، يعني ذكر ذلك الكلام للكشف عن هذا القيد الفقير. ويترتب على ذلك، يعني إذا قلنا إن كل قيد أخذ في المدلول التصوري هو مأخوذ في المدلول التصديقي، إذا انتفى القيد هذا الشخص الحكم ينتفي. إذا انتفى القيد هذا مو فقير، شخص وجوب الإكرام ينتفي. قال الآن ثمرت قاعدة احترازيات القلوب. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، الحكم يرتفع به. ولكن هذا لا يعني أن إكرامه، إكرام هذا الإنسان، ليس واجبا مطلقا، ليس واجبا من جهة فقرة، لكن ربما يكون واجب من جهة علمه، ربما يكون واجب من جهة كبر سنه. واضح؟ شخص الحكم الذي ارتفع وجوب الإكرام المتعلق بالفقر، لا مطلق وجوب الإكرام. يقول ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديق الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد. شخص الحكم لا طبيعي الحكم، أكرم الفقير العادل، وجوب الإكرام يشمل الفقير العادل، من انتفى عنه قيد العدالة وجوب الإكرام لا يشمله. واضح؟ لكن ما يشمله مو معناته أن وجوب الإكرام ينتفي عنه مطلقا، حتى لو كان عالم، حتى لو كان شيخا كبيرا. واضح؟ يقول وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام، ما هو شخص الحكم؟ وجوب الإكرام المتعلق بالفقير العادل، خصوص وجوب الإكرام المتعلق بالفقير العادل المشتمل على القيد فقير العادل، لا يشمل من انتفى عنه القيد، ما يشمل غير الفقير ولا يشمل الفقير غير العادل. لكن وفي نفس الوقت ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله، لا تنفي وجود إكرام آخر لنفس هذا الشخص الذي طلع مو فقير لكن عالم، يجب إكرام لجهة علم، أو ليس بعالم فلا يجب إكرام لأنه غير عالم، لكن يجب إكرام من جهة أخرى كون شيخ كبير، أو ليس بشيخ كبير فلا يجب إكرامه من جهة كون شيخ كبير، لكن يجب إكرامه من جهة أخرى وهو كون مثلا له فضل اجتماعي. واضح؟ يقول ولا تنفي، يعني قاعدة احترازية القيود لا تنفي وجود حكم آخر، حكم آخر مثلا وجوب إكرامه يشمله، يشمل نفس هذا الموضوع لكن لقيد آخر من جهة أخرى. هذا القيد ما هو؟ كون عالم، كون إليه فضل اجتماعي إلى آخره. وبالتالي الخلاصة، الفارق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفاهيم، أن قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، المفاهيم ماذا تقول؟ إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم كلي الحكم. واضح إن شاء الله إلى هنا. هذا تمام الكلام في قاعدة احترازية القيود. الإطلاق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.